هذا يقول: أليس الراوي الحديث هو ابن الشحنة وليس ابن الشيخة؟ هذا الراوي عند المتأخرين، عند المخلطين، أما راويه الذي هو راويه ابن الشيخة وليس ابن الشحنة. ابن الشحنة رجل، وابن الشيخة رجل آخر. هذا الأخ هذا يقول: أنا تبعت التقويم وصمت الأحد والاثنين الأمس ظنا أن التقويم موافق للشهر، ثم اليوم لما انتهيت من تناول الفطور أخبرت أنه تم الإفتاء على أن اليوم هو يوم عاشوراء، فندمت وعزمت على ذلك، لكني أمسكت عن الأكل والشراب إلى الآن، فهل أحصل على فضل صوم هذا اليوم؟ نعم، بما أنك إن شاء الله تعالى أمسكت ونيتك السابقة في ذلك لا بأس. يقول: ما ضبط اسم ابن جماعة؟ ابن جماعة كالجماعة بفتح الجيم. يقول: هل السنة الصغرى تسمى بالمجتبى أم المجتنى؟ اسمها المجتبى، هو سماها المجتبى من السنن المسندة. هذا كاتب الأخ على رأس السؤال سؤال شخصي، سؤال شخصي يكلمني أو يرسل على الهاتف. يقول: إذا حدث الرجل بهذا الحديث بعد العشاء هل يكون على الشرط؟ حنا نقول إنها إذا حدث به بعد العشاء، بعد أكل العشاء ينام، ليس هذا على الشرط. الشرط أن يكون في نهار عاشوراء وليس في الليل. يقول: من كان عليه قضاء رمضان هل يجوزه صوم عاشوراء؟ إذا صامه بنية القضاء والنفل جميعا وقع النفل فقط ولم يقع قضاء لتشريكه بالنية ولا يصح ذلك، أما إذا نواه قضاء فقط وصامه لأجل عظمة هذا اليوم يكون قد صح قضاء ولم يصح له الأجر. هذا الأخ يقول: نرجو إعادة الحديث فقط، فقد فاتنا الحديث قبل أن يفوت اليوم وجزاكم الله خيرا. استقلونا يا أخوان. ليش الطبقة الثانية؟ لا، إن شاء الله نقول السنة القادمة إن شاء الله تعالى يسمعه، لكن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، فأنا أحدث به على طريقة مختصرة وهي من صور اختصار الإسناد عند المتأخرين، وهي شيء لم يذكره المتكلمون على اختصار الحديث في علم المصطلح، فأقول: وبالله التوفيق، أخبرني جماعة من شيوخي ممن سميت في كتاب مجلس عاشوراء وغيرهم بأسانيدهم إلى أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، فيقع على وجه الاختصار سماع عاشوراء لمن لم يسمعه، فيكون قد سمع الحديث فقط، فلا يروي الكتاب ويقول سمعت الكتاب. وفق الله الجميع. إن شاء الله تعالى برنامجنا القادم في إجازة الربيع برنامج مهمات العلم، وفق الله جميع ما يحب ويرضى. الحمد لله رب العالمين.